الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفه عين واصلح لنا شاننا كله. في هذه المحاضره سيكون الكلام في تتمات احكام المياه. تتمات احكام المياه، انت تعرف ان المصنف رحمه الله قد قدم لك سابقا الكلام على أقسام الماء وأنها طهور وطاهر ونجس. ماذا يريد أن يقول لك في هذه المحاضرة شيخ؟ يريد أن يقول لك هنا أنه خلاص أنت إذا عرفت أن الماء طهور واضح، طاهر واضح، نجس واضح، لكن ما الحكم إذا شككت في هذا الماء؟ شككت هل هو طهور أم نجس؟ هذا أهم شيء عندنا، الشك في هل هو طهور أو نجس، صح؟ هذا هو الشك المهم. طهور أو طاهر يعني ممكن تمسه أنت وتبقى طاهرا، لكن طهور أو نجس ممكن إذا مسسته أصبحت نجسا. فيعني من المهم أن نعرف القاعدة في هذا. الآن أول شيء سيذكر لك المصنف، يفترض أن عندك ماء واحد، عندك ماء واحد يعني ماء في بركة، ماء في إناء نحو هذا، وأنت شككت في حكم هذا الماء، شككت في حكم هذا الماء، يعني هل هذا الماء يعني شككت كيف يعني شككت؟ يعني الأصل أنك كنت تعرف أن هذا الماء الموجود هنا طهور، هذا الأصل، ثم شككت هل جاء سبع مثلا شرب من هذا الماء فنجسه، تنجس بذلك أو لا؟ هذا أنت متيقن أنه طهور وشككت هل تنجس أو لا. عكس ذلك أنت متيقن أنه نجس لكن شككت هل تطهر هذا الماء أو لا. كيف يعني ما صورتها؟ مثال، يكون عندك ماء مثلا في مكان في غابة، مثلا ماء كثير فوق القلتين أو قلتين فأكثر، فأنت تيقنت من حصول التنجس فيه، لكن هل طهر بعد ذلك؟ هل زال تغير الرائحة مثلا الذي فيه؟ كان الشم عندك ضعيف مثلا، هل زال التغير أو لا؟ هذا شك. ما الأصل؟ الأصل عندنا دائما عندنا قاعدة فقهية كبيرة، اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. فالأصل ما دام أنت تيقنت حكم الماء أنه طهور، شككت هل انتقل إلى نجس أو لا، الأصل بقاء حكمه الأول. تيقنت أنه نجس، شككت هل انتقل إلى حكم الطهورية أم لا، الأصل بقاؤه على النجاسة. طيب، هذا هو الأصل، أنك تبقى على الأصل. لكن أحيانا قد يوجد إنسان يخبرك عن حقيقة الماء، كيف؟ يعني أنا مثلا أخوك موجود في هذا المكان، جالس في هذا المكان، وهو أخبر منك بهذا المكان، هو جالس مستمر بقاؤه هنا، لكن أنت أتيت طارئا إلى هذا المكان، فهو يعرف عن حقيقة هذا الماء، هو ملاحظ ما الذي جاء من السباع، ما الذي جاء من الحيوانات شرب من هذا الماء، فهو متيقن من أمره. هذا يوجد إنسان يخبره عن حقيقة هذا الماء. هذا الإنسان الذي يخبرك عن حقيقة الماء، سواء كان أخا لك أو غير أخ، شخص آخر، هذا الإنسان هل يلزمك أن تقبل؟ إذا قال لك خلاص هذا الماء أصبح نجسا، أنت ترى أن الماء غير متغير، يعني متى تشك أنت؟ تشك إذا كنت بين يعني احتمال، أنا أرى سباع تدور حول هذا المكان، هل شربت من هذا المكان؟ نجست؟ لم تنجس؟ ففي شك. يقول إذا قال لك هذا الإنسان أنا رأيت بعيني السبع قد شرب منه، وهذا قليل، فهو قد تنجس بملاقات فم السبع ونحوه، فهل يلزمك قبول خبره؟ نقول ننظر أول شيء هذا الإنسان الذي يخبرك هل هو فاسق أم عدل، هل هو فاسق أم عدل. لماذا نقول هل هو فاسق أو عدل؟ لأنه أنت لو كنت قاضيا وجاء عندك إنسان يشهد في قضية وهذا الإنسان ليس عدل وإنما هو فاسق، يعني مرتكب كبيرة أو مصر على صغيرة من الصغائر، طيب، فهل تقبل أنت شهادة إنسان غير عدل لو كنت قاضيا؟ لا تقبل شهادة الفاسق، لا تقبل كما سيأتيكم. فإذا كنت لا تقبل شهادة الفاسق إذا كنت قاضيا، فكذلك أنت هنا إذا كان سيخبرك عن الماء هو سيخبرك، هذا خبر مثل الشهادة. طيب سيشهد أن هذا الماء قد تنجس، فإذا كان فاسق فهذا لا يقبل خبره. وإيش باقي عندنا؟ إذا كان عدلا خلاص، كان هذا عدلا، طالب في كلية الشريعة وما شاء الله رجل من الصالحين وكذا، فهل يجب عليك قبول خبره؟ نقول أيضا هذا الإنسان لابد إن أخبرك بالسبب فإنه يجب عليك قبول خبره. أخبرك بالسبب، سبب ماذا؟ سبب تنجس الماء. طيب فيجب عليك قبول خبره، يعني إذا كنت تعتقد أن هذا منجس. وأما إذا كان لم يخبرك بسبب التنجس فإنه لا يجب عليك قبول خبره. سؤال، لماذا هذا التفريق؟ يخبره عدل وفاسق، هذا واضح التفريق صح؟ طيب يخبره ولا يخبره، لماذا نحن نفرق بين هذا وهذا؟ الجواب، لأن من العلماء من يرى أشياء نجسة وآخرون لا يوافقونهم على ذلك، فقد يكون صاحبك هذا الذي أخبرك أن هذا الشيء نجس قد يكون يعتقد هو نجاسة هذا الشيء وأنت لا تعتقد نجاسته. مثال، لو كنت أنت سألته وقلت هذا الماء طهور ولا نجس؟ قال هو لا، هذا نجس. قلت أنت ما الذي عدل؟ طيب هذا رجل عدل، انتهينا من المرحلة الأولى. طيب سألته ما الذي نجس هذا الماء؟ قال لك الذي نجس هذا الماء هو وقوع روث الإبل فيه، تقول أنت لا والله أنا روث الإبل أصلا أنا لا أعتقد أنه نجس، لأن هذا روث من حيوان طاهر، وأنا عندي الحنابلة وجملة من العلماء يرون أن روث الإبل ليس بنجس بل هو طاهر، فأنا لا أرى أنه منجس. يقول لك لكن أنا شافعي أعتبر أن روث الإبل نجس فهو منجس للباء. تقول هذا يلزمك أنت ولا يلزمني أنا، فهمت؟ فهذا الذي السبب اللي قال لابد من إخباره بالسبب. نقرأ هذه المسألة من كلام المصنف، يقول رحمه الله تعالى: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره من الطاهرات، وإن شك في نجاسة ماء أو غيره من الطاهرات أو شك في طهارته، أي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك، بنى على اليقين الذي علمه قبل الشك. هذا لأجل القاعدة التي ذكرتها لك، ما هي القاعدة؟ اليقين لا يزول بالشك. قال الشيخ: ولو مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسته. يقول لك حتى ولو كان هذا الماء قد سقط فيه ماذا؟ عظم أو روث تشك في نجاسته. كيف يعني تشك في نجاسته؟ يعني أنت رأيت روثا أو عظما ساقطا في الماء هذا، طيب ماء قليل، رأيت عظم أو روث سقط فيه لم يغيره، وأنت شككت هل هذا الروث من الحمار فيكون نجسا أو من الإبل فيكون طاهرا. طيب ففي فرق بالحكم بين هذا وهذا. يقول حتى مع الشك لا يلزمك اجتناب هذا الماء، لأن الأصل أنه طهور. قال: لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه، وإن أخبره عدل بنجاسته وعين السبب لزم قبول خبره. إن أخبره عدل، هذا هو القيد الأول، وعين السبب، هذا هو القيد الثاني. مفهوم الأول؟ ما مفهوم الأول؟ أن الفاسق لا يجب قبول خبره. مفهوم الثاني أنه إذا لم يعين السبب لا يجب قبول خبره. طيب هذا إذا كان عندك ماء، قد شككت في نجاسته، ماء واحد. ماذا لو كان عندك أكثر من ماء؟ يعني عندك في مكان واحد أكثر من ماء في مكان واحد. كيف يعني أكثر من ماء في مكان واحد؟ يعني انتبه، عندك اشتبه الطهور بالنجس، يعني عندك إناء فيه ماء وإناء آخر فيه ماء. طيب هل يمكن أن يشتبه الماء الطهور بالنجس أو لا يمكن؟ أليس النجس أنت ترى أنه متغير بالنجاسة؟ فكيف يشتبه بالطهور؟ الله يفتح عليك، كيف يشتبه الطهور بالنجس؟ يكون النجس لم يتنجس بتغيره، وإنما هو قليل فتنجس بملاقات النجاسة، إنما هو قليل فتنجس بملاقات النجاسة. فعندك إناء فيه ماء، طيب قل له مثلا هذا طهور، وقل له نجس لأنه جاء سبع مثلا شرب منه أو أصابه بول منه أو نحو هذا، لم يتغير، لكن في واحد قد تنجس. أيهما؟ أنت قد ضاع هذا عن بالك، أو كان في الليل لما شرب السبع من أونه، فأنت لا تدري أيها الذي قد تنجس وأيها الذي لا يزال طهورا. فهمت؟ إذن اشتبه طهور بنجس. هذا الذي يشتبه عليها الماء الطهور بالنجس لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يجد غيرهما، أن يجد غيرهما، يعني يجد إيش؟ غير هذين الإناءين، يجد غير هذا الماء الطهور والنجس اللذين شك فيهما، يجد غيرهما. فما الحكم؟ يقول يستعمله ويجتنبهما، يستعمل هذا ويجتنبهما، يعني يستعمل الذي هو طهور بيقين ويجتنب هذين. لماذا؟ لأنه أمكنه أن يتطهر بشيء طهور بيقين، أمكنه أن يتطهر بشيء طهور بيقين. ومتى ما أمكن الخروج من الشيء المشتبه فهذا هو، هذا هو المتعين. طيب الحالة الثانية عكس هذا، لا يجد، لا يجد غيرهما، وهذه التي لأجلها صيغة المسألة، التي لأجلها صيغة المسألة. إذا لا يجد غير هذين الإناءين فلا يخلو، يقول لك إما أن يمكن تطهير أحدهما بالآخر. كيف يعني يمكن تطهير أحدهما بالآخر؟ انتبه، كيف يمكن تطهير ماء بماء آخر؟ أن يكون الماء قلتين، يعني إذا كان عندك ماء متنجس إذا أضفت إليه، هذا أخذناه في المحاضرة الماضية، إذا أضفت إليه ماء كثير قلتين وأكثر وزال التغير لو كان متغير أو نحو هذا، فإنه يصبح طاهرا، يصبح الكل طاهرا. ما الذي طهره؟ أي الكثير، أنه لما التقى الكثير بالقليل أو التقى كثير بكثير لا بأس أيضا، فإنه يطهره، فإنه يطهره حيث زال، حيث زال التغير. فإذا أمكن تطهير أحدهما بالآخر فإنه يطهره. كيف يطهره؟ يعني يضيف هذا على هذا، يعني يضيف هذا على هذا. فهمت؟ طيب إذا لا يمكن تطهير أحدهما بالآخر، متى لا يمكن تطهير أحدهما بالآخر؟ إذا كان دون، إذا كان دون القلتين، لأنه ما يمكن تطهر ماء بماء آخر إلا إذا كان المضاف قلتين وأكثر. طيب إذا لا يمكن تطهير أحدهما بالآخر، قال يجتنبهما ويتيمم، يجتنبهما ويتيمم. إيش معنى هذا؟ يعني يترك هذين الماءين جانبا ويذهب إيش؟ ويذهب يتيمم. لماذا يتيمم؟ لأنه هو كأنه لا يوجد عنده ماء، كأنه لا يوجد عند. تقول طيب هذا ماء، هذا ماء هو مشتبه به طهور ونجس، نقول هذا مشكلة أصلا، احتمال أنه الآن هو أعضاؤه طاهرة، طيب يعني لم تصيبها نجاسة، ليس عليه نجاسة يعني من الخبث، فاحتمال لو قلنا له توضى بهذا ثم توضى كان الذي توضى منه ثانيا هو النجس، طيب فصار ينجس أعضاءه بذلك. فهمت؟ فلأجل هذا قال يجتنبهما ويتيمم، قال إيش؟ ولا يتحرى، ولا يتحرى. إيش معنى لا يتحرى؟ يعني هو شاك 50% 50%، احتمال هذا طهور احتمال هذا هو الطهور، طيب فمتردد. إيش معنى لا يتحرى؟ يعني لا يذهب ينظر مثلا إلى، يجعل في الإنارة كذا يحاول أن ينظر ما الذي أصابه شيء ولو شيء يسير من التغير، ما الذي مثلا رائحته تغيرت ولو شيئا يسيرا، يحاول الترجيح ولو زيادة 60-70%، لا، لا يتحرى، لا يتحرى. قالك إيش؟ خاشين. كيف يعني خاشين؟ ما معنى هذا؟ خش، خش، خيش، خاشين، خلافا للشافعية، خلافا للشافعية. يعني الشافعية وجماعة من العلماء يقولون إنه الواجب عليه في هذه الصورة أنه يتحرى، أنه يتحرى. ولأجل هذا المصنف نص بعد قليل كما سنقرأ نص على أنه لا يتحرى. لماذا نص على أنه لا يتحرى؟ مع أنه أخبرك بالحكم أولا حتى يدفع القول الآخر، حتى يدفع القول الآخر. قال وكذا لو اشتبه بمباح، مباح بمحرم، اشتبه مباح بمحرم. يعني إذا كان عنده ماءان أحدهما مباح والآخر محرم فإننا نقول لا تتحرى أيهما المباح والمحرم ما دمت في شك فإن الواجب الاجتناب. سؤال قد يقول بعضكم، لماذا نقول له اجتنب الجميع ولا نقول له تحرى؟ لماذا يقولون هذا؟ يقولون لأنه هذا طهور نجس، طهور نجس، فلو أصاب النجس يكون هو نجس بدنه بذلك، فهمت؟ فلأجل هذا يقولون يجب عليه أن يتحرى. مثل ما لو كان عنده مثلا لحم حيوان ميتة ولحم لحيوان مذكى، فيقول الفقهاء إذا شك أيهما الميتة وأيهما المذكى يجب عليه اجتناب الجميع حتى لا يصيب إيش؟ حتى لا يصيب المحرم منهما. طيب، فكذلك هنا، كذلك هنا. نقرأ هذه المسألة من كلام المصنف رحمه الله تعالى، يقول: وإن اشتبه طهور بنجس، اشتبه طهور بنجس، هذا الآن اشتبه طهور بنجس، يعني عنده ماءان أحدهما طهور والآخر نجس، قال: حرم استعمالهما إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور. قول الشيخ هنا: إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور، اكتب عندها ألف، ثم أقفز إلى الصفحة المقابلة، أقفز إلى الصفحة المقابلة. قال: ولم يتحرى، أي لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله، ولو زاد عدد الطهور، ولو زاد عدد، اكتب بعدها آنية، بعد قولي عدد اكتب آنية، بعدين قال هو الطهور، اكتب بعدها، اكتب بعد الطهور على عددي، على عدد آنية النجس، على عدد آنية النجس. ما معنى هذا الكلام؟ يقول لك نحن قبل قليل ضربنا مثال بإناءين، صحيح؟ إناء طهور وإناء نجس. إناء أكيد أصابته النجاسة لكن نحن لا ندري أيهما. طيب، يقول: ماذا لو كان عنده أربعة أواني، واحد أصابته النجاسة وثلاثة لم تصبها، لكن هو لا يدري أيها هو الواحد، فما الحكم؟ يقول: يجب عليه اجتناب الجميع حتى ولو كان واحد من أربعة أو واحد من خمسة، فهمت؟ لماذا الشيخ يقول ولو زاد عدد الطهور؟ هذا إشارة للخلاف، لأن بعض العلماء يقول إنه إذا كان عدد الطهور أكثر فإنه يتحرى، لأنه يكون احتمال أكثر أنه يعني يقترب من الطهور. قال الشيخ: ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما، إن لم يجد غيرهما، هذا قيد، هذا قيد، مفهومه، مفهومه إن وجد غيرهما فإنه يعدل إليه ويترك، يترك هذه. رأيتم هذا القيد؟ رأيتمه؟ هذا هو الذي قسمنا عليه المسألة. في المسألة هذه أول شيء قلنا يجد غيرهما ولا يجد غيرهما. قد يقول بعضكم: لماذا أنت هنا في التشجير قدمته أول شيء، قلت مباشرة في أول شيء يجد غيرهما ولا يجد؟ لأني أريد منك أن تركز على المسألة التي فيها الكلام، أريد منك أن تركز على المسألة التي فيها الكلام والتفصيل، فمباشرة أخرجنا أول شيء المسألة التي لا إشكال فيها، نخرجها خارج وبعدين ندخل إلى المسألة التي فيها التفصيل. قال: ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما. انتبه، يقول لك الشيخ لا يشترط، هو الآن هذا مشتبه، هل أيها الطهور والنجس، صح؟ قال يجب اجتنابهما ويذهب إيش؟ يتيمم، صح؟ يقول لك قد تقول أنت: طيب كيف يتيمم مع أن الماء موجود؟ الإنسان لا يتيمم إلا إذا عدم الماء. يقول: أنا أقول لك إنك في هذه الصورة تتيمم مع أن الماء موجود، لأن هذا الماء الموجود نحن قد ألغينا حكمه كأنه غير موجود. قال: لا يشترط للتيمم إراقتهما، لا يشترط أن تسكب هذا الماء في الأرض حتى تكون عادم للماء، ولا يشترط خلطهما، لا يشترط أن تخلط الماءين حتى يحكم عليهما جميعا بالنجاسة، لا، لا يشترط شيء من ذلك. لماذا هذا؟ قال لك: لأنه غير قادر على استعمال الطهور، أشبه ما لو كان الماء في بئر لا يمكنه الوصول إليه. إيش معنى هذا الكلام؟ يقول أنت لو كنت في صحراء وعندك بئر، الماء موجود في الأسفل لكن أنت لا تستطيع الوصول إليه، وحضر وقت الصلاة، فهل لك أن تتيمم؟ نعم لك أن تتيمم، لأنك لا تستطيع الوصول إلى هذا الماء حسا، من الناحية الحسية لا تستطيع الوصول إليه. يقول لك وهذا الماء الموجود عندك لما اشتبهت به أنت لا تستطيع الوصول إليه شرعا، يعني من جهة الشرع أنت لا تستطيع الوصول إليه. وهذه قاعدة فقهية لطيفة جميلة، تقول المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، يعني الشيء الذي من جهة الشرع حكمنا أنه كأنه معدوم غير موجود كأنه معدوم حسا تماما. قال وكذا لو اشتبه مباح بمحرم فيتيمم إن لم يجد غيرهما، فيتيمم اكتب بعدها ولا يتحرى، اكتب ولا يتحرى، قوله فيتيمم اكتب بعدها ولا يتحرى، كيف يعني يشتبه مباح بمحرم؟ هل فيه ماء محرم يا شباب؟ هل في، هل يمكن يكون ماء طهور محرم؟ ممكن؟ كيف؟ ماء طهور ايش؟ مسروق او مغصوب، ها؟ هو طهور لكنه محرم. طيب طهور هذا حكم من جهة، محرم هذا من جهة اخرى. طيب يقول لو اشتبه عنده ماء مباح بماء محرم، يعني هذا السارق سرق ماء، طيب وعنده هو يملك ماء، ولما حضر وقت الصلاة أراد هذا السارق أن يصلي فاشتبهت عليه المياه، فنقول أيها السارق يجب عليك أن تتقي الله وتجتنب هذه المياه، لأنك ما تدري أيها التي سرقت من الذي أنت مالك له، فتجتنب الكل وتذهب إيش؟ تذهب تتيمم، تذهب تتيمم. لماذا؟ لأنه قال هذا الماء المحرم لا يرفع الحدث. قال ولا ويلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله. يقول إذا في إنسان يعلم ما هو النجس من هذه المياه، يقول يجب عليه أن يخبر من أراد أن يستعمله، لأن ما لا يتم الواجب إلا به، فهو هو واجب على هذاك أن يعرف أي المائين، وأنت تعرف، فواجب عليك أن تخبره، أن تخبره أيهما الذي يجوز له استعماله. قفزنا قبل قليل مسألة، قوله وإن اشتبه طهور من نجس حرم استعمالهما إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور، هذه قلنا اكتب عندها ألف صح؟ طيب الآن نكمل التي بعدها، فإن أمكن اكتب عندها باء، فإن أمكن، ما هو الذي أمكن؟ ما هو الذي أمكن؟ ما هو الذي أمكن؟ تطهير النجس بالطهور. هو قال فإن لم يمكن، بعدين قال بعدها فإن أمكن، فإن أمكن يعني إن أمكن تطهير النجس بالطهور بأن كان الطهور قلتين فأكثر وكان عنده إناء يسعهما وجب خلطهما واستعمالهما، وهذا الذي بينته لك هنا في هذا التشجير لما قلت لك إذا أمكن تطهير أحدهما بالآخر فإنه يجب عليه أن يطهره به. طيب انتهينا الآن من مسألة اشتباه الماء الطهور بإيش؟ بالماء النجس. طيب الآن بقي عندنا اشتباه الماء الطهور بالطاهر، وهذه المسألة ستكون أيسر من المسألة السابقة. لماذا هي أيسر منها؟ لأن السابقة اشتباه طهور بنجس، فالنجس احتمال إيش؟ ينجس البدن، أما الطاهر فغاية ما هنالك أنك أمررت ماء غير رافع للحدث على أعضائك بس. طيب يقول وإن اشتبه طهور بطاهر، سؤال هل يمكن يا شباب أن يشتبه ماء طهور بماء طاهر؟ هل يمكن؟ أليس الطاهر يكون متغير مثلا بورق الشاهي أو بالشيء من العصير أو نحو هذا، يكون إذا كان متغير يكون واضح هذا شاهي وهذا ماء، فكيف يشتبه؟ ها؟ كيف يكون يشتبه طهور بطاهر؟ ها؟ الأعمى يشرب ويعرف شاهي هذا. لا سكر ها ممكن أن يكون الماء مستعمل رفع أحسنت أي. لا لا مستعمل مستعمل أي ماء مستعمل في رفع الحدث. ألم نقل لكم سابقا يا شباب فتح الله عليكم وزادكم علما وفضلا أن الماء المستعمل في رفع الحدث يعتبر عند الحنابل ومن وافقهم يعتبر طاهرا ليس كذلك؟ فعندك ماء مستعمل في رفع الحدث قدره لتر أو لترين وماء آخر لم يستعمل في رفع الحدث هذا طاهر وهذا طهور، لكن أيهما الطاهر والطهور أنت قد اختلطت عليك الآن يا لا تعرف أيها الذي استعمل وأيها الذي لم يستعمل، يعني تكون جمعت هذا الماء تخاف من العطش ونحو هذا. طيب فقال اشتبه طهور بطاهر أمكن جعله طهورا به أم لا، أمكن جعله طهورا به أم لا، يعني بلغ القلتين أو لم يبلغ. طيب ما الحكم؟ قال توضأ منهما وضوءا واحدا ولو مع طهور بيقين. توضأ منهما وضوءا واحدا قوله ولو مع طهور بيقين، انتبه يقول حتى ولو كان عندك سوى هذين الإناءين عندك ماء ثالث هو طهور يقينا، هل يجب عليك أن تترك هذين وتذهب إليه؟ يقول اشتباه الطهور بالطاهر لا يجب، اشتباه الطهور بالنجس يجب أن تجتنب حتى لا تصيب النجاسة، لكن هذا لك أن تستعمل حتى ولو كان عندك طهور بيقين. قال ولو مع طهور بيقين. السؤال كيف سيكون الوضوء في هذه الصورة؟ وضوء عجيب يعني صورة جديدة، ما هي؟ قال يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، يعني من الطهور غرفة ومن الطاهر غرفة، أيهما الطهور أيهما الطاهر؟ لا ندري صح؟ أي فهو ينوي الوضوء ويبدأ الوضوء من هذا غرفة ومن هذا غرفة. إيش قال؟ قال ويعم بكل واحدة من الغرفتين المحل، يعني يأخذ الغرفة الأولى يمضمض ويستنشق ويغسل وجهه، هذا من الإناء الأول، من الإناء الثاني يمضمض ويستنشق يغسل وجهه، ثم يغسل اليدين من الإناء الأول ثم من الإناء الثاني، الرأس مسح الرأس مع الأذنين وكذلك الرجلين، فهمت؟ كل هذا بنية واحدة، كل هذا بنية واحدة، فيكون عنده وضوءان قد دخل في وسط وضوء واحد يعم بكل واحدة من الغرفتين المحل. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني أنه لا يأتي يأخذ مثلا يغسل نصف اليد من الإناء الأول ثم يكمل النصف الثاني من الإناء الثاني. لماذا نقول لا يفعل هذا؟ لأنه احتمال أنه لما غسل منها، مو احتمال أكيد أنه لما غسل نصف اليد من هنا ونصف اليد من الإناء الثاني معناه نصف اليد لم يغسل بماء طهور وإنما غسل بماء وإنما الله يفتح عليكم نعم وإنما غسل بماء طهر. قال وصلى صلاة واحدة. قال في المغني والشرح بغير خلاف نعلمه. قال في المغني الذي هو ابن قدامة، الشرح الذي هو ابن أخ ابن قدامة يقال له ابن أبي عمر صاحب الشرح الكبير، قال بغير خلاف نعلمه. إيش معنى بغير خلاف نعلمه؟ يعني هو يريد أن يقول لك، يريد أن يقول لك إنه هو هذا الإمام الكبير ابن قدامة أو ابن أبي عمر لا يعلم فيه خلافا، لا يعلم فيه. ما هو الذي لا يعلم؟ ما هو الذي بغير خلاف نعلمه؟ أي مسألة؟ ما الحكم الذي بغير خلاف؟ لا لا لا وصلى صلاة واحدة هذه هي. قوله بغير خلاف نعلمه هو يريد أن يقول لك أنت انتبه، تقول أنه ما دام توضأ كأنه توضأ وضوئين أنه يصلي صلاتين، لا هي صلاة واحدة، هي صلاة واحدة. نحن نقول توضأ وضوئين لأن الاشتباه في الماء، فقوله بغير خلاف نعلمه هذا متعلق بالصلاة أنها صلاة واحدة وليس متعلق بالوضوء أنه بهذه الصفة، وإلا هذا محل خلاف بين الفقهاء أنه كيف يفعل في مثل هذه، كيف يفعل في مثل هذه الصورة. إذن هذا قال بغير خلاف نعلمه، يعني بغير خلاف نعلمه. يا شباب ترى في فرق، واحد عالم كبير مثل ابن قدامة يقول لك بغير خلاف نعلمه كأنه يقول أنا لا أعلم في المسألة خلافا، فإذا واحد عالم كبير مثل ابن قدامة لا يعلم فيها خلافا فالغالب أنه ليس فيها خلاف، الغالب أن يعني شبه إجماع، أو إذا كان في خلاف فهو خلاف ضعيف. لكن إذا واحد إنسان صغير مثل يونس مثلا يقول لك في مسألة يقول لا أعلم فيه خلافا، نقول له أنت ماذا تعرف من المسائل المتفق عليها حتى تعرف من المسائل المختلف فيها، فهمت؟ ففي في فرق بين بين الناس. لكن إذا عالم كبير مطلع على الخلاف يقول لا أعلم فيه خلاف، الغالب أنه لا يوجد، الغالب أنه لا يوجد خلاف. طيب، قال فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى، تحرى اكتب بعدها الطاهر منهما فشربه، بعد قوله تحرى اكتب الطاهر منهما، الطاهر منهما فشربه، ثم قال وتوضأ بالطهور عنده وتيمم ليحصل له اليقين. كيف يعني؟ عنده لتر واحد في الإناء الأول، لتر واحد في الإناء الثاني. قبل الوضوء، قبل الوضوء الرجل قد عطش فراد أن يشرب، فيشرب أي الإناءين؟ مشتبه الطهور والطاهر. إذا شرب الطهور فإنه سيبقى الطاهر لا يستطيع الوضوء منه، صح؟ فماذا يعمل؟ قال لك يتحرى، ينظر بالقرائن أيهما هو الذي يغلب على ظنه أنه طاهر فيشربه. إذا شربه خلاص بقي عندنا ماء واحد، صح؟ هذا الماء الذي بقي هل هو طهور يقينا؟ لكن بالظن، بالظن، صح؟ يعني بالظن بالترجيح كذا بالقرائن هو جعله طهور، ولا ما يقينا ليس طهور. فماذا يفعل؟ يقول وتوضأ بالطهور عنده، يعني إذا احتاج الوضوء توضأ بالطهور عنده وتيمم. لماذا يتيمم؟ لأنه هو الآن ترجح ترجيحا ما أن هذا الماء طهور، لكن احتمال أنه طاهر، فإذا توضأ وصلى احتمال أن الحدث لم يرتفع أصلا. فماذا يعمل إذن بعد ما يتوضأ من هذا؟ نقول له إيش؟ نقول له تيمم. لماذا يتيمم؟ ليحصل له استباحة فعل الصلاة باليقين، ليحصل له استباحة فعل الصلاة باليقين. فهمت المسألة؟ واضح؟ إذن إذا كان عنده ماءان أحدهما طهور والآخر طاهر، هو مشتبه عليه لا يدري أيهما الطهور من الطاهر، فنقول وهو يريد أن يشرب قبل الوضوء هذا يريد أن يشرب، نقول أنت حاول بالقرائن أن تعرف أيهما قارورة جديدة، إناء جديد كذا نظيف، حتى تعرف ترجح أيهما، فرجح أن هذا الأقرب هو الطاهر، نقول اشرب، انتهى من الشرب، قال الحمد لله. طيب وإيش باقي الآن؟ بقي الوضوء، جاء وقت الوضوء، أراد أن يتوضأ، هذا الماء المتبقي الثاني هل هو طهور أكيد 100%؟ لا، وإنما بنسبة 70% 80-60% هكذا بالترجيح. فتوضأ منه، إذا توضأ منه هل يصلي مباشرة؟ يقول لا، عند الحنابلة لابد أن يتيمم أيضا. لماذا يتيمم؟ حتى إذا أراد أن يصلي يكون صلى على طهارة بيقين. هذه المسألة فيها جمع بين، جمع بين التيمم والوضوء، التيمم والوضوء. هل مرت بنا مسائل مثل هذه سابقا؟ ثلاث مسائل مرت بنا وهذه الرابعة. المسألة الأولى خلت به المرأة، ثاني، ثاني ما غمس في يد القائم من نوم الليل، الله يفتح عليك، ثالث، أيوة الله يفتح عليك، نعم، ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج المذي، طيب دونه، دون دون المذي. الرابعة هي هذه، هي أربع، هي أربع مسائل. طيب بهذا تم الكلام عندنا على مسائل اشتباه المياه، على مسائل اشتباه المياه. وهنا سيذكر لك المصنف رحمه الله تعالى مسألة هي من مسائل اشتباه غير المياه، إنما اشتباه الثياب، اشتباه الثياب. قد يقول أحدكم نحن الآن عرفنا أن الآنية تذكر لأجل الماء، أليس كذلك؟ فما علاقتنا بالثياب؟ الجواب أنت تتوضأ لأجل الصلاة، صح؟ وتستر عورتك لأجل الصلاة أيضا، فقد يحصل الاشتباه في الملابس كما يحصل الاشتباه في المياه، فاحتاج أن يبين لك أحكام الاشتباه في الثياب. وهذه طريقة لطيفة عند الفقهاء دائما، أنهم إذا ذكروا المسألة فإنهم يحاولون أن يأتوا بالمسائل الشبيهة بها القريبة من أحكامها في نفس المكان، حتى لو لم تكن متعلقة بنفس الباب بدقة، ف فالثياب لا علاقة لها بالمياه أصالة، نحن نتكلم عن أحكام المياه، ولكن يقول لك حتى خلاص كل مسائل اشتباه ما اشتباه كلها تأتيك في مكان واحد فتضبطها على قاعدة واحدة. طيب، اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة كيف؟ ما صورة اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة؟ الثوب إما أن يكون أبيض مثلا فهذا واضح أنه يتبين فيه النجاسات غالبا وكذا، وإما أن يكون الثوب من الألوان الأخرى الغامقة أسود أو نحو هذا، فهذا الثوب إذا كان أسود أو نحوه فإذا كنت ترى النجاسة بعينك أو تعرف أن هذا الثوب هو المتنجس خلاص هذا تجتنبه ولا تستعمله لستر العورة في الصلاة، صح؟ حتى يغسل كما تغسل النجاسات. لكن الإشكال ما هو؟ إشكال بعض الناس أحيانا قد يكون عنده ثياب بعضها قد أصابته النجاسة وبعضها لم تصبه وكلها قد علقها في مكان واحد. أحيانا مثلا صاحب مزرعة وعنده مثلا بغال أو حمير يعمل عليها ويصيبه أحيانا أشياء من نجاساتها. طيب، فعنده ثوبان أصابهما من نجاسة هذا الحمار جلكم الله، وعنده ثوبان لم يصبهما، لكن هو في الشتاء ثياب سود فهو لا يدري أي هذه الثياب التي أصابتها النجاسة وأيها التي لم يصبها، كلها معلقة في مكان واحد، أربعة ثياب كلها لأجل ستر العورة، كلها لأجل ستر العورة. طيب، فما الحكم؟ كيف يفعل؟ نقول هذه المسألة إما أن يكون عنده ثياب طاهرة يقينا وإما أن لا يكون عنده ثياب طاهرة يقينا. إذا كان عنده ثياب طاهرة يقينا فهذه يجب أن يستعملها. يستعمل ماذا؟ يستعمل الثياب الطاهرة، يستعمل الثياب الطاهرة، يعني عنده ثياب غير الأربعة هذه، عنده ثياب غير الأربعة هذه طاهرة يقينا، يقول يجب عليك استعمالها. هذه الثياب ثياب لظاهر البدن قمص مثلا، وعنده سراويل يستر بها العورة، وعنده فنيلة مثلا يستر بها العاتقين، فنقول خلاص صلي بهذه واجتنب هذه، هذا إذا عنده طاهرة يقينا. ومثل هذا لو أمكنه التطهير، كيف لو أمكنه التطهير؟ يعني لو كان عنده ماء يستطيع أن يغسل به هذه النجاسات فخلاص يغسل به وينتهي واحدة منها ويصلي به. طيب، هذا إذا عنده طاهرة يقينا. عكسه إذا ما عنده طاهرة يقينا، ليس عنده ثياب طاهرة يقينا، فكيف يكون العمل؟ عندنا يقول لك إما أن يعرف عدد النجسة، عدد النجسة يعني عدد النجسة من الثياب، فنحن في المثال عندنا قلنا عنده أربعة ثياب، اثنان قد أصابتهما النجاسة واثنان لم تصبهما، لكن هو لا يعرف أيها النجس من الطاهر، فكيف يعمل؟ قال يعرف عدد النجسة، يصلي بعددها ويزيد صلاة، ويزيد صلاة. إيش معنى هذا الكلام؟ هذه الثياب أربعة صح؟ النجس منها كم؟ اثنان. نقول خذ ثوب، أي ثوب منها وصلي، إذا فرغت اخلعه وخذ ثوب آخر وصلي به، إذا فرغت فخذ ثوبا ثالثا يزيد صلاة وصلي به. لماذا قلنا له يزيد ثوبا ثالثا؟ لماذا؟ لأنه احتمال أن الثوب الأول الذي أخذه ولبسه صلى به أنه هو النجس، وأن الثاني أيضا هو النجس، فلما صلى بالثوب الثالث فقد خرج من هذه المشكلة يقينا. فهمت؟ فهذا يعني لم يستطع الخروج من هذه المشكلة إلا بهذا الطريق، فتعين هذا الطريق لأجل الخروج من هذا، لأجل الخروج من هذا الإشكال. أما إذا كان لا يعرف عدد الثياب النجسة فهذا يصلي حتى يتيقن أنه صلى في طاهر، هو يقول والله أنا عندي أربعة ثياب بعضها نجس بعضها طاهر لكن أنا لا أدري، فماذا نقول؟ نقول كل واحد منا أخذ ثوب صلي صلي صلي حتى تنتهي. فهمت؟ كل هذا مفترض في إذا لم يكن عنده ثياب أخرى يستر بها عورته ولم يكن عنده ماء يطهر به، أما إذا كان عنده شيء من ذلك فإنه لا يلزمه يعني الدخول إلى هذه المشكلة أصلا. طيب، قال رحمه الله تعالى وإن اشتبهت ثياب طاهرة، ثياب طاهرة اكتب بعدها لستر العورة، لستر العورة، لستر العورة، قال بثياب نجسة يعلم عددها، يعلم عددها، ضع عندها خطا. أو اشتبهت ثياب مباحة بثياب محرمة يعلم عددها، أيضا ضع عندها خطا. اكتب بعد قوله يعلم عددها، اكتب ولم يكن عنده، ولم يكن عنده طاهر أو مباح بيقين، ولم يكن عنده طاهر أو مباح بيقين. طيب، قال صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس من الثياب أو المحرم منها ينوي بها الفرض احتياطا، كمن نسي صلاة من يوم وزاد على العدد صلاة ليؤدي فرضه بيقين، يؤدي فرضه بيقين. فإن لم يعلم عدد النجسة والمحرمة، شو مكتوب عندك باء في اليمين، فإن لم يعلم عدد النجسة والمحرمة لزمه أن يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر ولو كثرت، يعني ولو كثرت الثياب، لو كانت الثياب 20 يصلي بعددها هكذا. طبعا هذا إذا تصورها، إذا تصور مثل هذا أنه ليس عنده ثياب طاهرة يقينا، ما عنده شيء طاهر به إلى آخره. قال ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا، لا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا. هذه اللي ذكرتها لك أنا في أول شيء، ذكرتها لك أنا في أول شيء. لماذا قدمناها؟ نفس العلة التي قبل قليل، قدمناها لأجل الخروج من المشكلة، خروج من، حتى إذا تقول خلاص عنده طاهر يقينا خلاص يصلي به ولا يلتفت إلى هذه المشكلة. قال وكذا حكم أمكنة ضيقة، حسنت، وكذا حكم أمكنة ضيقة، كيف، ما حكم الأمكنة الضيقة؟ يعني يصلي بعدد الأماكن التي يظن نجاستها ويزيد صلاة، اكتب عندها، فيصلي، فيصلي بعدد الأماكن التي يظن نجاستها ويزيد صلاة، ويزيد صلاة. انتبه معي حتى تفهم هذه المسألة، يعني الأماكن، الأماكن أمكنة ضيقة اكتب عندها ألف، اكتب عندها ألف، يعني اللي تحت هذا. كيف يعني، كيف هذا، ما صورة المسألة؟ إنسان مثلا في زنزانة، زنزانة سجن ضيقة، طيب نسأل الله لنا ولكم دوام العافية، زنزانة سجن ضيقة، هذه الزنزانة لها أربع زوايا مربعة، زاوية لا يمكن الصلاة فيها، طيب لأي سبب من الأسباب، بقي كم زاوية؟ ثلاث. هذه الزوايا الثلاث أحدها في نجاسة، لكن هو لا يدري أيها، ولا يرى هو النجاسة، لكن متيقن هو سبق إنسان بال في أحد هذه الزوايا الثلاث لكن لا يدري أيها، وما في مكان، المكان ضيق جدا، ما في إلا هذه الأماكن الزوايا، فأين، كم يصلي وأين يصلي؟ نقول كم صلاة يصلي؟ صلاتين، صلاتين. هو شك في مكان واحد أنه نجس، صح؟ أحد الزوايا نجسة ولا يدري أيها، فنقول صلي في زاوية ثم صلي في ثانية. لماذا تصلي في ثانية؟ لأنه احتمال أن الأولى هي النجسة. قال ويصلي في واسعة حيث شاء بلا تحر، هذا يكتب عندها باء، صلي في واسعة حيث شاء بلا تحر، يعني إذا كان المكان واسعا، يعني مثل القاعة مثلا هذه، أو مثلا فناء واسع أو نحو هذا، فرأى إنسانا مرة أمس، قبل أمس رأى يبول في هذا المكان، طيب لكن هو لا يدري أي مكان من هذا بالضبط، أو في مكان فناء صحراء نحو هذا، لا يدري في أي مكان، نقول ما دمت لا ترى أنت النجاسة بعينك فصلي حيث شاء، حيث شئت من هذا المكان من دون تحر. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.